كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم يجترئ القلب القاسي على الاعتداء حتى يعتدي على أعظم الخلق مكانه كالأنبياء، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. المحور السادس: الشفاء من داء الجهل والضلالة العمياء. ولا الضالين، وهم قوم ساروا على عمى فاخترعوا لهم أديانا وعبادات وعقائد من تلقاء أنفسهم على غير علم جاءهم من الله، وأبرز مثال لهم هم النصارى. ولذا روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. وهذا لا يعني أن بعض المسلمين لا يدخلون في حيز الضلال أو الغضب عندما يتخلقون بأخلاق اليهود والنصارى. ومن الموضوعات الرئيسية في سورة الفاتحة صفات الله عز وجل واليوم الآخر، إفراد الله تعالى بالعبادة، ومن ذلك الاستعانة والدعاء، التعريف بالصراط المستقيم طريق المهتدين، تجنب طريق الغاوين من المغضوب عليهم والضالين. وافتتح الله سبحانه كتابه بهذه السورة لأنها جمعت مقاصد القرآن، ولأن فيها إجمال ما يحويه القرآن مفصلا، فجميع القرآن تفصيل لما أجملته الفاتحة وما في ذلك من براعة الاستهلال، لأنها تنزل من سور القرآن منزل دباجة الخطبة أو الكتاب. والموضوعات الفرعية، قال عدد من علماء التفسير إن سورة الفاتحة اشتملت على أغراض القرآن الأساسية، فمن الموضوعات في سورة الفاتحة: أولاً التوحيد، التوحيد بأنواعه، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فأخذ ذلك من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثانيا اليوم الآخر، هو يوم الدين الذي يلقى العبد فيه حسابه على ما قدمت يداه في الحياة الدنيا، وكل ما يكون بعد الموت يتعلق بيوم الدين، فالحياة البرزخية والبعث بعد الموت والحشر والحساب والميزان والصراط والاستقرار في الجنة أو النار كلها من متعلقات يوم الدين اليوم الآخر، فأخذ ذلك من قوله تعالى: مالك يوم الدين، عبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله تعالى فيها، والعبادة بمفهومها الواسع، وتدخل الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في مفهوم العبادة الواسع دخولا أولية. فإن حياة المؤمن ومماته على منهج الله وفي طاعته كلها عبادة، كما تشير الآيات الكريمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا يدل عليه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثالثا الاستعانة بالله وحده، الاستعانة بالله في كل الأمور وجميع شؤون الحياة، ما يتعلق منها بالمعاش وما يتعلق منها بالتوفيق لصالح العمل والإخلاص فيه والقبول عند الله في كل ما يعمله العبد وما يدعو. فالله الموفق لصالح العمل المعين على أدائه المتفضل بقبوله، وهو ما دل عليه قوله تعالى: وإياك نستعين. رابعاً، الالتزام بالصراط المستقيم. يعد الاهتداء إليه فضل عظيم من الله تعالى يوفق عباده المخلصين. وللصراط المستقيم دلالة واسعة يشمل كل ما جاء من الله سبحانه وتعالى وأنزله على أنبيائه ورسله من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اشتملت رسالته على جميع الرسالات وهدايتها، كما أشارت الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكل ذلك في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. خامسا، صراط المنعم عليهم. المنعم عليهم هم عباد الله المصطفين المخلصين الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا الصراط بمفهومه الواسع عبر تاريخ البشرية يشمل معتقدات المنعم عليهم وأساليبهم في دعوة الأقوام إلى الخير الذي التزموا به، والعظات والعبر التي أخذت من الحوادث التي مرت بهم، وما خلفوه وراءهم من سيرة عطرة وحضارات ربانية بقيت منارات ومعالم يهتدى بها على مر العصور. سادسا، تجنب صراط المغضوب عليهم والضالين. وهما نموذجان من البشر: الأول عرف الحق ثم عاداه وتنكب طريقه بسبب الحسد أو العناد أو اتباعا للهوى، وعلى رأس هذا النموذج اليهود. والثاني فئات الضلال، ولا تحصى هذه الفئات، فمنهم من أضل الطريق فلم يهتد إلى الحق، ومنهم من ضل في متاهات الأفكار البشرية، ومنهم من انحرف عن منهج الحق. وكلما استجدت أفكار وأحداث استجدت فئات الضلال، وعلى رأس هؤلاء الضالين النصارى. ولو عدنا إلى أغراض القرآن المكي لوجدناها تدور حول التوحيد، اليوم الآخر، النبوات، أمهات العبادات والأخلاق. ولو عدنا إلى أغراض القرآن المدني لوجدناها تدور حول بناء المجتمع الإسلامي بتشريع العبادات والمعاملات وحمايته من مكائد الأعداء والمنافقين من الخارج والداخل، وصيانته من الانحرافات والأخطاء. والحمد لله رب العالمين. وبهذا تم المحاضرة الأولى، ولله الحمد.